الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى جلسة جديدة من جلسات قناتكم التقنية السنس. هذه الجلسة السادسة بعد عيد الفطر المبارك، والمنعقدة في يوم الخميس 25 من شهر شوال لعام 35 و400 ألف للهجرة النبوية، والموافق 21 من شهر أغسطس لعام 2014 للميلاد. أهلا وسهلا بكم معنا في موضوع جديد ولقاء مميز بإذن الله. يسعدنا في هذا اللقاء أن يكون ضيفنا الأستاذ بدر العدواني أبو ناصر من الكويت، فأهلا وسهلا به. أهلا بك يا دكتور، وحقيقة يسعدني جدا أن أطل عبر هذا المنبر على الإخوان والأخوات الموجودين، متمنيا إن شاء الله أن تتعدد المنابر أيضا، ويعني يسهم معنا أخواننا وأخواتنا ليس فقط بالاستماع ولكن أيضا بالإثراء والإضاءات والبحث عن المعلومة وتوظيفها، ليكون العلم بحرا ونهرا وبحرا نتبادله جميعا. بارك الله فيك، ونحن أيضا سعداء بحضورك معنا. أيها الأحبة الكرام، سنتحدث اليوم إن شاء الله عن موضوع يهم الكثيرين، بل قد أجرينا استفتاء حول أهمية هذا الموضوع، فكانت النتيجة ولله الحمد ما يربو على 90% من المشاركين في التصويت ممن أكد أهمية هذا الموضوع له، متفاوتة درجات الأهمية بينهم ما بين مهمة للغاية ومتوسطة الأهمية ومهمة نوعا ما وقليل الأهمية. فيما لم تزد نسبة المصوتين بأن الموضوع ليس ذا أهمية على 10% فقط. إذن نحن أمام موضوع يهتم به ما يزيد عن 90% من المكفوفين والمكفوفات بحسب ذلك التصويت. ما هو هذا الموضوع؟ إنه ربط جهاز برايل بالحاسب الآلي. أي سطر للبرايل أو قارئات الشاشة أو عارضات برايل أو ديسبلاي برايل، سمها ما شئت، المهم أنها توصل بالحاسوب ويتم التعامل من خلالها عرضا وإدخالا. ما هي هذه الأسطر وكيف وصلت لما وصلت إليه، وما أهميتها، وماذا نستفيد من استخدامنا لها؟ نذكر شيئا من ذلك على عجالة. في بداية الأمر لم يكن للكفيف أي علاقة بالحاسب الآلي سوى أن يحفظ أماكن الأوامر أو اختصاراتها، وربما كتب مستندا كاملا يظن أنه قد انتهى من طباعته، فإذا طلب من أحد قراءته قال له مثلا أنت في نافذة كيت وكيت، يعني لم يدخل لمعالج النصوص أو المايكروسوفت وورد ولم يكتب حرفا واحدا. تطور الأمر بعد ذلك إلى وجود أصوات تعتبر إشارات لدخول البرنامج أو الخروج منه، أو عند القيام بإغلاق برنامج ليسألك هل تريد حفظ التغييرات أم لا، فكانت تلك الأصوات معينة للكفيف حتى يتمكن من الدخول للبرنامج بشكل صحيح ومن حفظ التغييرات بعد إغلاق البرنامج. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فما لبث أن جاءت البرامج الناطقة بمختلف أنواعها، وتتالت هذه البرامج ما بين جيدة وثقيلة وسهلة الاستخدام وصعبة الاستخدام، وجاء دور من ينصب هذه البرامج على الحاسوب ودور من يحاول فك شفرتها، وتنافس المتنافسون في ذلك. يهمنا هنا المستخدم الكفيف، فقد توفر له ما كان ربما لم يخطر بباله أو لم يحلم به، فلم يعد الكفيف بحاجة إلى قارئ مبصر معه يقرأ له ما يراه على الشاشة، وربما ضجر أو مل منه أو انشغل عنه فيتوقف عمل الكفيف. أصبحت الآلات الناطقة مرافقة للكفيف على الدوام، تقرأ له دون كلل أو ملل وفي أي وقت من ليل أو نهار، وذلك فضل الله فله الحمد والشكر. ثم جاء بعد ذلك من أراد استخدام حاسة اللمس أو طريقة برايل في هذه الأجهزة، أعني الحواسيب، ومن هنا جاءت فكرة سطر برايل أو شاشة برايل، ووجدت الأسطر كعارضة لما يعرض على الشاشة فقط، ثم كعارضة ومدخلة، يعني يرى على الشاشة شاشة برايل ما يظهر على الشاشة المبصرة للبصير، يعني أن الكفيف أصبح يرى على شاشة برايل ويلمس بيده ما يراه المبصر على الشاشة العادية، ما عدا بعض الرسومات أو التصويرات فهذه لا سبيل لتمثيلها إلى الآن. ثم بعد ذلك أصبحت تلك الأسطر الإلكترونية الخاصة بطريقة برايل أسطرا مستقلة، يعني أجندة يكتب فيها ملاحظاته ويدون فيها ما يشاء، وتطورت حتى أضيفت إليها مشغلات الصوت ومتصفحات الإنترنت ومستقبلات الإيميل وما إلى ذلك من تطوير. إذن أصبح لدى الكفيف خياران، إما أن يتنقل في أوامر الحاسوب وبين مزاياه وخباياه بالصوت مستعينا بالله ثم بتلك البرامج الناطقة. الطريق الثاني أن يوصل جهاز برايل بالحاسوب ليتم بعد ذلك القراءة باليد دون حاجة للاستماع للصوت. هذه البرامج والأسطر والأجهزة ماذا تقدم للكفيف من ميزات عن الصوت؟ أقصد هذه البرامج التي تكون واسطة بين الحاسوب وبين سطر برايل، وأيضا سطر برايل ماذا يقدم للكفيف؟ دعونا نعرض بعض النقاط قد يتفق معي فيها من يتفق وقد يختلف حولها من يختلف، ولست هنا بصدد جمعها وحصرها ولا بصدد تحديدها بحيث أخطئ من يخالفني فيها، بل هي وجهات نظر قد يروق لك بعضها وقد يروق لغيرك البعض الآخر. الميزة الأولى الاستقلالية والخصوصية للكفيف، فإن برامج الصوت والآلات الناطقة ستسمعك وتسمع غيرك ممن حولك، أما أسطر برايل فإنك تستطيع أن تقرأ من خلالها دون أن يعلم من حولك بما أنت صانع. إذن هي تحقق لك استقلالية وخصوصية، فكما أن البصير يستطيع أن يتعامل مع الشاشة دون أن يعرف الكفيف ماذا يفعل، فإن الكفيف يستطيع أن يتعامل مع سطر برايل دون أن يعلم المبصر ماذا يفعل. ماذا عن الشاشة؟ إما أن تغطيها وإما أن تشغل ما يشبه ستار الشاشة في الآيفون والأجهزة الذكية. الميزة الثانية جودة التدقيق، فبعض أعمال المستخدمين للحاسب الآلي تتطلب دقة في الصياغة والإملاء ومراجعة دقيقة للمستندات والبيانات التي سيعرضها على مديره مثلا أو على مشرفه في بحث ما. وهنا يأتي دور سطر برايل في عرض كل حرف تحت يد الكفيف حتى يتمكن من اختيار الحرف الصحيح وحتى يتمكن من وضع الشكل الصحيح لكل حرف. قد يقول قائل: ذلك ممكن عبر الناطق. أقول ذلك ممكن، لكنه ليس بنفس الجودة المستخدمة في طريقة برايل. وإن كنت ترى أن الصوت يقدم لك الجودة المطلوبة فهذا أمر لن نختلف حوله، فهي بعض المزايا وليس أكثر. الميزة الثالثة: سرعة الطباعة. فإنك إذا كنت تستخدم آلة بيركنز للمكفوفين وتعودت عليها في سنوات دراستك، ثم قدم لك سطر برايل نفس مفاتيح البيركنز للطباعة عليها، واحتجت مثلا أثناء الطباعة لنقل المؤشر إلى حرف ما في بداية السطر، فإن نقله بزر المؤشر الموجود فوق خلية برايل أيسر من أن تتنقل بالأسهم حتى تسمع الحرف المطلوب. والكتابة على آلة بيركنز أو مفاتيحها التي تعودت عليها أيسر من الكتابة على لوحة المفاتيح الكيبورد. كما قلت، هذه وجهة نظر، قد يتفق معي من يتفق ويختلف معي من يختلف، والمجال في ذلك رحب واسع. الميزة الرابعة: توفير الضوضاء، وخاصة في الأماكن العامة. فإنك إذا كنت ستستخدم البرامج الناطقة فإنك قد تشغل من حولك إذا كنت في مكان عام، أو تشعره بالضجة لأنه لا يفهم ماذا يقول هذا الناطق، فيعتبر ذلك إزعاجا وضوضاء لا داعي لها. فسطر برايل يوفر عليك هذه الضوضاء ويبعد عنك تضجر الناس. الميزة الخامسة: سهولة تحديد النص لأغراض النسخ واللصق والقص وما إلى ذلك. فإنك إذا كنت تستخدم سطر برايل تستطيع بسهولة أن تضع المؤشر عند أول بداية التحديد، ثم تنقله لآخر بداية التحديد، ثم بعد ذلك تجري ما تشاء من عمليات كنسخ أو قسط أو حذف وما شابه ذلك. هذه لمحة سريعة عن سطر برايل، وهذه بعض مزاياه من وجهة نظري. يبقى معنا توصيل السطر الذي هو البرايل سنس بالحاسوب، وذلك عبر الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة وعبر برنامج يحدثنا عنه بالتفصيل مشكورا أستاذنا بدر العدواني، فأهلا وسهلا به. إن لم يكن لأحد سؤال أو استفسار حول هذه المقدمة، هل أبدأ يا دكتور؟ عفوا أستاذ بدر، هل أبدأ أقول؟ أنا أنتظر بس الإخوان، هل في سؤال أو استفسار أم يبدأ الأستاذ بدر بالشرح؟ ابدأ مستعينا بالله، ولعل الأسئلة تأتي على ثنايا شرحك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يشكر الحقيقة الأستاذ الدكتور أبو فهد على هذه المقدمة الرائعة، وأضيف على ما ذكر أنه حينما تريد عرض رسالة ما، أو تريد تقديم عرض تقديمي بشرائح، ما يسمى الباوربوينت، حينما تريد مثل ذلك فيستحيل أن تقوم أنت بالعرض تتحدث وتشرح ويتكلم معك البرنامج الناطق، يستحيل هذا الأمر. فبالتالي يعني الحل أين سيكون؟ سيكون من خلال سطر البرايل. وأنا طبعا عملت بعض الدروس أو درس عن موضوع البرايل سنس والباوربوينت، وأعتقد أن تقريبا كل حضور هذه الجلسة قد استمعوا إليه. وأختنا الفارسة مشكورة استفادت أصلا من هذا الأمر حتى أكثر مني، وطبقت هذه الخاصية المهمة. سنتحدث هنا عن وصل سطر البرايل سينس بالحاسب الآلي عبر برنامج الويندو آيز. سيتساءل المتساءل: لماذا البرايل سينس ولماذا الويندو آيز؟ البرايل سينس تعرفون أنه عرب من قبل شركة الناطق، وهذه طبعا ليست دعاية، كل الأجهزة فيها ميزات وفيها مثالب، والبرايل سينس ليس استثناء من هذا الأمر، لكن تواصل الشركة المعربة مع الناس لشركة الناطق جعل البرايل سينس في المقدمة، وتكمن هنا هذه أهمية الدعم الفني. نفس الشركة الناطق هي التي عربت لنا الويندو آيز أيضا مع الجي دبليو مايكرو، واشترك في هذا المجهود حتى يعني لا نغمط الناس حقوقهم الدكتور أحمد خاطر نمسي عليه بالخير، اشترك في هذه المجهودات أيضا بتواصله مع الجي دبليو مايكرو، وبحكم ما مكنه الله من اللغة الأجنبية، وطبعا واجب كل كفيف حينما يملك أو تتيسر له ملكة لغوية أو معلوماتية أو تدريبية أن يخدم إخوانه بما يسر الله له. فالدكتور ساهم في هذا التعريب أيضا. وحقيقة الأمر لم تكن المسألة مسألة تعريب فقط، بل أتى الأمر الأهم وهي موائمة أوامر الويندو آيز مع البرايل سينس بتنسيق كان موجود أصلا بين شركة الهيمز والجي دبليو مايكرو، وأن الويندو آيز أصلا يدعم 68 سطر برايل آخر غير البرايل سينس، ولكن التوافق في الأوامر تقريبا حينما تستخدم الويندو آي الويندو آيز مع البرايل سينس تقريبا كأنك تستخدم البرايل سينس حينما تتنقل بالمسافة مع النقطة الأولى والمسافة مع النقطة الرابعة والمسافة مع السادسة وهكذا. لذلك اخترنا الحديث عن وصل الحاسب الآلي بالبرايل سينس بالحاسب الآلي عبر الويندو آيز. قبل موضوع الوصل يجب اقتران الحاسب الآلي بالبرايل سينس قبل مسألة الوصل بأي أي قارئ شاشة، والاقتران طبعا يتم عن طريق الدخول على قائمة البلوتوث، وطبعا تختلف هذه باختلاف ترتيب البرامج ونوعية الجهاز المحمول لكل شخص. المهم أنه يدخل على إضافة جهاز جديد أو Add Devices بالإنجليزي، ويكون البرايل سينس مفتوحا وخاصية البلوتوث فيه مفعلة. حينما يجد الجهاز البرايل سينس سنختار اقتران أو بالإنجليزي Pair، وندخل رقما سريا من 4 أرقام، وبعد الضغط على مفتاح الإدخال بالحاسب الآلي ستظهر شاشة على البرايل سينس، ندخل فيها نفس الرقم ونعمل مفتاح الإدخال، ثم ننتظر قليلا سنسمع أصوات نغمات كأننا قد أدخلنا فلاش جديد يعني. وفي بعض الأجهزة، في أنا عندي جهاز HP على أنه صغير ومعالجه أوتوم، لكن سبحان الله يجعل سره في أضعف خلقه، هذا الجهاز حينما يتعرف على البرايل سينس فإنه لا يدعم فقط توصيله من خلال منفذ تسلسلي أو ما يسمى سيريال بورد، ولكن أيضا يعني كرت الصوت في هذا الجهاز HP موصول بالبلوتوث، ويمكنه أصلا إقحام صوت البرايل سينس في داخل اللابتوب، وهذا ما عملته أنا العام الماضي لما شرحت درس مدير قواعد البيانات، أقحمت صوت البرايل سينس. ولذلك عندما يتم الاقتران لا تستعجلوا بعد أول نغمة، لعل بعض الأجهزة تعرف أكثر من خاصية للبرايل سينس، فبعد أن تتأكدوا من أن الاقتران قد تم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وصل الويندو آي من خلال قوائمه. هل هناك سؤال قبل أن أواصل؟ بداية جميلة أستاذ بدر، والسؤال يعني لي ولغيري، هل يستلزم أن يكون البرايل سينس مفتوحا على الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة، أم يكفي تشغيل البلوتوث وحتى لو كنا واقفين مثلا داخل أي تطبيق آخر؟ لا يستلزم تشغيل الوحدة الطرفية، الاقتران لا يستلزم تشغيل الوحدة الطرفية، لكن الذي يستلزم تشغيل الوحدة الطرفية هو وصل البرايل سينس بقارئ الشاشة، وهو ما سنقوم به الآن. في هذه الحالة سننتقل إلى قائمة إعدادات الويندو آيز عبر المفتاح في لوحة مفاتيح المحمول التحكم والشرطة الخلفية كنترول وباك سلاش تصغير تا زر مر. طبعا هو قال تصغير لأنه أنا كنت على قائمة تصغير. في هذه الإعدادات يوجد 13 خيارا. مفاتيح جميعا درايل برايل مغلق 7/13. من ضمن هذه الخيارات خيار اسمه برايل وهو الخيار السابع من 13، لكن ليس هو ما نريد الآن. سنذهب إليه، ولكن ما نريده هو الخيار 12 من 13. الأجهزة أنا طبعا ضغطت 5 ضغطات سريعة حتى لا يضيع الوقت. الأجهزة طبعا أنا واجهتي الآن عربية على غير عادتي، وسأفتح هذه الأجهزة الشجرة المغلقة سأفتحها بالسهم اليسار. الأجهزة موسع 12/13. في الأجهزة هناك شيء اسمه مركبات الصوت 1/2، وشيء آخر اسمه أجهزة عرض البرايل أجهزة عرض البرايل. طبعا هناك 69 اختيار، أولها النن وهو طبعا لا جهاز، ثم 68 سطر إلكتروني من ضمنها البرايل سنس. سأنتقل الآن بمفتاح الانتقال التاب، وسأنتقل يعني عندما ننتقل بالتاب سنجد بريسنس عرض القائمة 15/69. طبعا أنا واضع السهم على البرايل سينس أيضا حتى أختصر الوقت. بعد ذلك ننتقل بالتاب USB عرض القائمة 51/50. USB أنا طبعا هنا موصل البرايل سينس عبر الويندو عبر الويندو آيز بالUSB، ومع العلم أن البلوتوث أفضل. سأقول لكم طبعا لماذا، لكن قبل ذلك حينما نقوم بعملية الاقتران فإن البلوتوث يكون 34 4 3. البلوتوث يكون دائما عبر 1/50 إحدى الكمات. طبعا في أغلب الأحوال لا يكون كوم 1 ولا كوم 2، وإنما يكون الكوم 3 كوم 4 كوم 5. طبعا الكوم هنا هي وحدة الاتصال التسلسلي، يعني 3/55 كوم 4 4/55 كوم 2 2/55. هل هناك سؤال أو شيء؟ لا تفضل واصل، بس الصوت من عندك انقطع وأنت تتنقل بين الكمات اللي عندك. طيب نعود الآن إلى موضوع الكمات. ويندو ناقص US. طبعاً سيسأل المتسائل، حينما أقوم بالاقتران كيف أعرف البلوتوث عندي في أي كم؟ المسألة بسيطة، حينما يتم الاقتران بين الحاسب الآلي والبرايل سينس سيتصنف البرايل سينس ضمن الأجهزة الموجودة في لوحة التحكم عبر قائمة الأجهزة والطابعات. حينما تدخل على هذه القائمة ستجد البرايل سينس، تضغط مفتاح التطبيقات الذي يقوم مقام الزر الأيمن، وتتنقل بالسهم حتى تصل إلى خصائص، ومن خلال قائمة الخصائص بعد الدخول عليها ستستطيع أن تعرف البرايل سينس في أي كم من البلوتوث هو. ولذلك بعد أن تعرف الكم من خلال طبعا قائمة عارضات برايل في الويندو آيز تختار الكم المناسب، ثم تنتقل بالتاب الافتراضية معطل زرادي. ستجد هناك خيار اسمه الافتراضية معطل، لا عليك منه يظل معطل. تفعيل زر، ثم تختار التفعيل طبعا وتقوم بعملية التفعيل، وبعدها ستظهر لك رسالة حفظ التغييرات قم بحفظها، ثم تنتقل بالتاب أيضا إلى أن تصل إلى سطرق. حفظ إلى قرص حفظ إلى قرص، وتقوم بالضغط على المسافة. طيب تفعيل انفترب USB عرض. سيقول قائل لماذا اخترت USB يا أستاذ بدر؟ اخترت USB لأنه أنا جهازي أنا طالب حق وإن كان توشيبا ساتلايت، ولكن البلوتوث فيه مشكلة مع البرايل سينس تحديدا 8.1 توشيبا ساتلايت، ولم أجد هذه المشكلة مع أي جهاز آخر. عرفت برايل سينس على مجموعة لابتوبات، عرفت هذا الجهاز نفسه على أجهزة أخرى، ولكن طيب لذلك اخترت USB، إنما البلوتوث يبقى أفضل من USB رغم أن الكفاءة في العمل واحدة. فلماذا البلوتوث أفضل؟ أفضل لأنه في واقع الأمر يعني لا يقيدك بسلك، يعني قد يمس، قد يتضعضع البرايل سينس أو الجهاز المحمول. كذلك أفضل لأنه في أماكن العرض، العروض التقديمية أو شيء من هذا النوع، ربما تكون محتاج إلى أن تضع الجهاز المحمول في مبعده عن البرايل سينس الذي يكون تحت يدك، فهنا البلوتوث أفضل. الأمر الثالث هو أن وصل الويندو آيز بالبرايل سينس عبر البلوتوث لا يحتاج إلى أي ملفات خاصة على عكس اليو اس بي. ولذا في اليو اس بي هناك ملف الحقيقة موجود لدى شركة هيمز، الناطق لم تروج له لأنها يعني تشجع على الاستخدام البلوتوث، ولكن حقيقة أيضا لم يقصر معنا الدكتور أحمد خاطر أيضا في صلاته مع المطورين في هيمز، أحضر لنا الملف و يعني أصبح موجود لدينا. فطبعا هذا الملف عبارة عن برنامج يتم تثبيته على الحاسب الآلي كأي برنامج آخر، وبعد أن يتم التثبيت يصبح البرايل سينس قادرا على أن يصل عبر اليو اس بي بالويندو آيز وبكل البرامج التي يدعمها البرايل سينس. هل هناك سؤال؟ جميل، إذن هناك الخياران متاحان، البلوتوث واليو اس بي للتوصيل بين البرايل سينس وبين الحاسب الآلي عبر الويندو آيز. السؤال الآن عن هذا الملف الذي ذكرته أستاذ بدر، هل من الممكن تزويدنا به حتى يتم طرحه بين المستخدمين ويسهل عليهم بعد ذلك؟ لمن أراد أن يربط عن طريق اليو اس بي يسهل عليه ويكون معه الملف موجودا؟ نعم التزويد ممكن، يعني من أراد يتواصل معي وأنا أزوده، لكن أنا حقيقة لا أشجع على استخدامه. أنا شخصيا لا أستخدم اليو اس بي إلا في هذا الظرف الذي مر بجهازي. أنا شخصيا أشجع على التوصيل عبر البلوتوث، ولكن من أراد، طبعا رقمي معروف والتواصل معي سهل، إنما أنا أشجع وأشدد على التواصل عبر البلوتوث، وهذا أفضل لاستخدام البرايل سينس والحاسب الآلي وأحفظ للجهازين. هذه وجهة نظري على الأقل، ومن أراد شيء فأنا بالخدمة. نعم هو صحيح البلوتوث أيسر وأسهل ولا شك أنه أفضل لما ذكرته من نقاط وغير ذلك، لكن البلوتوث أحيانا قد يكون هو بنفسه مشكلة عند بعض المستخدمين وأنا أحدهم. اللابتوب عندي جربت معه ما لا يقل عن 3 أو 4 أنواع من البلوتوث. البلوتوث المدمج من اللابتوب نفسه تعطل ولم أجد من يصلحه. البلوتوث الموصول جربت منه كذا نوع وما اشتغلت بشكل جيد. ففي حالة مثل هذه سيكون الخيار أمامي اليو اس بي، يعني إذا تيسر لك تزويدي بهذا الملف حتى يكون هناك إمكانية للربط بين الحاسوب والبرايل سينس عبر منفذ اليو اس بي. وأنا لا يعني كلامي هذا لا يعني أن اليو اس بي أفضل، لا أنا أتفق معك أن البلوتوث أفضل، لكن في حالات ما قد نحتاج لمثل هذا الملف، فإذا سمحت لنا وتكرمت علينا بتزويدنا به نكون لك من الشاكرين. سأزودكم إن شاء الله به بإذن الله قريبا جدا. الآن بعد أن قمنا بوصل الحاسب الآلي عبر الويندو آي سنعرف أن المفاتيح متماثلة. الآن أنا موجود على الزلو، سأذهب إلى سطح المكتب عن طريق الضغط على المسافة مع حرف الضغط USB عدد القائمة 51 55 مربع حوار ويندو ناقص أيز نشط ديفولت دوت سيت مقترن ب انتقل عفوا ليس إلى سطح المكتب إلى النافذة النشطة الأخرى إلى النافذة النشطة الأخرى اللي هي نافذة إعدادات الويندو أيز. سأنتقل الآن بالتاب وهي المهمة رقم 3 عبر البرايسنس حتى تعرفون بأن يعني مسألة الانتقال بالمهمات هي واحدة. هذه المهمة رقم 3 الافتراضية معطل زر الدي تم تفعيل زر ثم سطر الأمر بدء التشغيل بي بي اس للقراءة فقط مربع تحرير ثم حفظ إلى كورس ح زر ثم تصغير تاء زر. أنا على التصغير الآن وسأضغط مفتاح المسافة بالبرايل سنس. مسافة سطح المكتب زلو عرض القائمة 17 أصبحت الآن على سطح المكتب. سأنتقل بالسهم الأعلى وهو بالبرايل سنس مسافة مع النقطة الأولى. Location 1AC program files x86GW micro window eyes. وسأعود إلى الزلو بالسهم الأسفل مسافة مع النقطة الرابعة. Zello 17 of 23 location Zello C program files x86 Zello. حتى مفتاح التمرير الأسفل والتمرير الأعلى أيضا يقوم بالمهمة نفسها. F Google R window eyes access the internet. لا يقوم بالمهمة نفسها. Chrome Y Sears نقطة D Toshiba users map. ينتقل FS Reader 3.0 Toshiba C location على أساس أنه مؤشر. هنا الفرق في البرايل سينس. في أغلب الأحوال التمرير الأسفل والتمرير الأعلى يقومان بنفس مهمة المسافة الأولى والمسافة الرابعة. أما حينما يوصل الحاسب بالويندو آيز فالمسافة مع الأولى والمسافة مع الرابعة تنقلك عبر الأسطر، لكن التمرير الأعلى والتمرير الأسفل إنما ينقلك عبر المكان المفتوح. وسأضرب مثالاً على هذا الأمر. حينما نضع أو نقوم بعمل جداول في برنامج المايكروسوفت وورد يكون الجدول مثلاً من 10 أعمدة، نكون واقفين على العمود الأول ويكون الكلام في العمود الأول ربما طويل، قارئ الشاشة يقرأ لك جزءاً منه ولا يكمل الباقي. إذا نزلت بالمسافة مع النقطة الرابعة ستنتقل إلى العمود التالي وتحرم من استكمال ما تبقى من قراءة محتوى العمود الأول، بينما إذا نزلت بالتمرير الأسفل فستستكمل قراءة محتوى العمود الأول وسيتيح لك البرايل سنس ما لم يتيح لك قارئ الشاشة، اللهم إلا من خلال الضغط على مفتاح التحكم والسهم أو الضغط على مفتاح القراءة المتواصلة. لكن ونفس الشيء في العروض التقديمية في الباور بوينت، أيضا في الباور بوينت العملية متوازية، فإذا فتحت الشريحة وانتقلت بالمسافة والنقطة الرابعة ستنزل سطرا وستفوت ربما محتوى في السطر الذي سبقه، بينما لو نزلت بمفتاح التمرير الأسفل خطوة خطوة فستقرأ كل ما في الشريحة من أولها إلى آخرها ويعني حتى تنتهي وتنتقل إلى الشريحة التي بعدها. الانتقال أيضا يعني عفوا أستاذ بدر، الآن أزرار التمرير في البرايل سنس يعني يمكننا التحكم في تنقلاتها صعودا وهبوطا، إما بالتنقل حسب السطر أو تنقل بسطر برايل أو تنقل بالفقرة أو تنقل حسب الجملة إلى آخره. فهل هذا الأمر منطبق أيضا على الحاسب الآلي عند توصيله بالبرايل سينس؟ بمعنى هل الويندو آيد يوفر خدمات يستطيع من خلالها المستخدم تحديد مهمة زر التمرير لأعلى ولأسفل؟ سنغلق الأجهزة. الأجهزة ونذهب إلى برايل مغلق. البرايل في قائمة البرايل سنفتحها الآن بالسهم الأيسر برايل ثم سننتقل إلى مفاتيح التشغيل السريع. مفاتيح التشغيل السريع هنا يمكننا التحكم بكل شيء. طيب الآن وعندما وقفت عليها سأنتقل بالتاب مرة واحدة. مفاتيح جميع التطبيقات فسهم لأعلى المفتاح Advanced One عدد القائمة 1 of 114. طبعا أصل المفاتيح هي 110 وليس 114، لكن أنا أضفت مفاتيح في مهمات خاصة لي. هنا يمكن، طبعا المفاتيح موجودة ومن ضمنها التمرير الأسفل والتمرير الأعلى مستقلا، بل التمرير الأسفل الأيسر والتمرير الأعلى الأيسر والأيمن كلها ممكن أن تكون مستقل. يعني على سبيل المثال ضغط مفتاحي التمرير الأسفل والأعلى مع بعض، الدرجة 2 مشغلة، الدرجة 2 اختصارات. طبعا هنا نحن لا نريد الاختصارات لأن اللغة العربية بالاختصارات في الويندو آيس ما زالت غير مدعومة. الدرجة 2 معطلة، عطلت الدرجة 2. أستطيع أن أغير مهمة هذين المفتاحين. كذلك أنا عندي أول مفتاح مثلا استمعوا تطبيق. استمعوا لحظة شوية بس. تطبيق المفتاح Advanced One 1 of 114. المفتاح Advanced One سننتقل بالتاب. التقاط مفتاح برايل زر. لا نريد هذه الآن. مهمة أم المفتاح سهم لأعلى مربع تحريري. مهمة المفتاح سهم لأعلى الأدفانس 1 اللي هي المهمة رقم 1. طبعا هذا المفتاح في البرايل سينس لا يناسبنا. لماذا لا يناسبنا هذا المفتاح بالبرايل سينس؟ أترك الجواب للدكتور أبو فهد الآن حتى أواصل بعد ذلك. عفوا يعني القراءة ما كانت واضحة تماما، إيش المقصود بالأدفانس برايل السهم لأعلى وكذا، ما عرفت إيش يقول الناطق. يقول بأن المفتاح المهمة رقم 1 في البرايل سينس يرمز للسهم الأعلى. طبعا هو أيضا هناك خيار آخر، السهم الأعلى اللي هو المسافة مع الأولى، يعني هو الخيار ممثل بمفتاحين أو أكثر، وذلك مراعاة لاختلاف الأجهزة. لكن أنا أقول أن استخدام مفتاح المهمة رقم 1 في الويندو آيز إذا كنا وصلنا البرايل سينس به، المهمة رقم 1 لوحده تحديدا لا يناسبنا كمستخدمين للبرايل سينس. فلماذا يا أبو فهد؟ أنا أعرف الجواب لكن أريدك أن يعني تثري النقاش حتى لا يكون من طرف واحد. كما تفضلت في بداية حديثك أن استخدام البرايل سينس مع الحاسوب يكون عن طريق التطبيق اللي هو الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة. طيب ما فائدة هذا الكلام؟ الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة كتطبيق داخل البرايل سينس يقبل إدخال أي أمر إلا مفتاح المهمة رقم 1 أو ما نسميه F1. F1 إذا ضغط عليه خرج من القائمة اللي هي خرج من تطبيق الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة إلى القائمة الرئيسة لمدير الملفات ومعالج النصوص داخل البرايل سينس، وبالتالي سيفقد البرايل سينس تحكمه وعرضه للحاسب الآلي، وبالتالي تكون هذه المهمة أو هذا المفتاح غير مناسب لاستخدامه بالحاسوب. ما في صوت بالمرة أستاذ بدر، أنت تفتح المايك وتغلقه فقط، ما يصلنا صوتك. الآن وصل الصوت يا دكتور؟ نعم الآن سمعناه. طيب أقول الآن سأقوم بمسألة تكتبنا في مسألة ما يتعلق بالأدفانس 1. سنذهب إلى ديسكتوب، طالب حق ديسكتوب، تنشير إعدادات الويندو آي، طالب مفاتيح جميع عندنا سهم لأعلى السهم لأعلى قلنا اللي هي مهمة الأدفانس 1. حينما ننتقل بالتاب التقاط مفتاح برايل زر، لا نريد هذه الآن. مهمة أم المفتاح سهم لأعلى لا نريدها. مداخلات المفتاح إضافة مفتاح تشغيل سريع، لا نريدها الآن. مداخلات المفتاح إضافة ضغط مفتاح زر، لا نريد. مداخلات المفتاح إضافة ضغط مفتاح مخصصة حوار، لا نريد الآن. مداخلات المفتاح حذف المدخل زر، وهذه لا نريدها الآن. حذف مهمة المفتاح زر، وهذه لا نريدها الآن. حذف المفتاح زر. حذف المفتاح. سأقوم الآن بالضغط على المسافة. مسافة. حذفنا المفتاح. العموم زر الردي. حفظ إلى قرص. ثم نقوم بحفظ إلى قرص. مسافة. تم حذف. الآن تم حذف المفتاح. طالب حق. اللي هو Contact. المفتاح الأدفانس 1 المهمة رقم 1، لأنه لا يناسب البرايل سينس وقد يناسب أجهزة أخرى، لكن مهمة السهم الأعلى موجودة عبر الأولى والمسافة فلا إشكال في ذلك. أتمنى أن تكون الصورة واضحة الآن. جميل، إذن عبر برنامج الويندو آيز نستطيع تحديد المهمة لكل مفتاح ويعني حذف ما لا نحتاج إليه أو ما لا يناسبنا، بل وإضافة اختصارات قد نكون بحاجة إليها غير موجودة في القائمة. يبقى النقطة اللي كنت أشرت إليها أو سألتك عنها، اللي هي أن أزرار التمرير سواء لليسرى أو اليمنى ولأعلى أو لأسفل، من خلال إعدادات الخيارات داخل البرايل سينس نستطيع أن نجعلها تتنقل حسب السطر أو حسب الجملة أو حسب الفقرة أو كلمة أو حرف إلى آخر. هل مثل هذا في يعني زي ما ذكرت أنت في لما كنت في سطح المكتب انتقلت بزر التمرير لأسفل فلم يؤدي نفس المهمة المسافة مع النقطة الرابعة مثلا، فهل خيارات مثل هذه متاحة بسهولة أني أروح مثلا لزر التمرير لأسفل وأجعله تنقل حسب السطر مثلا، أو أن التنقل بين القوائم والبرامج وكذا لا يمكن التحكم فيه ولها أمور افتراضية لا تتغير؟ لا يمكن التحكم فيها بالتأكيد. حينما تقف على قائمة المفاتيح اللي هي بالأصل 110 قابلة للإنقاص أو الزيادة وتنزل عبر السهم الأسفل متنقلا بين هذه المفاتيح، ستجد السطر الأسفل والسطر التمرير الأسفل والأعلى، الأيمن والأيسر. عندما تقف على أي مفتاح سواء هذا المفتاح أو غيره وتنتقل بالتاب كما انتقلنا قبل قليل، هناك شيء اسمه حذف المهمة، بمعنى أنك تحذف مهمة، وهناك شيء اسمه إضافة مفتاح. إذا حذفت المهمة من مفتاح التمرير الأسفل مثلا المهم وليس حذف المفتاح، حذف المفتاح ستحذف المفتاح كله كما عملنا قبل قليل، لكن إذا حذفت المهمة تذهب إلى إضافة مفتاح وتضع المفتاح الذي تريده ليكون التمرير الأسفل معبرا عنه. وكذا الأمر ينطبق على كافة المفاتيح سواء الموجودة افتراضا في إعدادات الويندو آيز أو تلك التي تضيفها أنت. إضافة إلى أن المفتاح أصلا للواحد يمكن أن تكون له مهمتان، ولكن طبعا هذا الأمر يعمل تشويش للمستخدم فلا نفضله. أنت الآن أشرت إلى مسألة إضافة اختصارات نحتاجها، وهذه النقطة الأخيرة هنا التي تخص الزلو والبرايل سينس. ولكن قبلها، هل هناك سؤال من المشاركين؟ جميل، إذا أنا كمستخدم يعني أضع ما يناسبني، أستطيع مثلا أخلي زر التمرير اليمنى زر التمرير لأعلى مثلا يوازي سهم أيمن، زر التمرير لأسفل يوازي سهم أيسر، ومن الجهة اليسرى زر التمرير لأعلى يوازي سهم أعلى، وزر التمرير لأسفل يوازي سهم أسفل، وهكذا. المفاتيح أو الأشياء المركبة يعني المسافة مع الضاء، مسافة مع العين، مسافة مع غين، انتر مع باك سبيس، مسافة مع باك سبيس مع انتر، يعني ليس مفتاحا واحدا، لا مفاتيح مركبة، هل لها مجال هنا أيضا أو أننا لابد من تحديد مفتاح واحد للمهمة؟ نعم لها مجال. أصلا الانتقال بين المهمات مثل ما عملتنا قبل شوية يكون بالمسافة مع حرف الضاء. عندك الألت والتاب تعودنا عليها بالحاسب الآلي، وحتى بالبرايل سينس الانتقال بين المهمات أيضا المفتاح مهمة رقم 3 والمهمة رقم 2، مفتاح التطبيقات اللي هو ما يسمى الابليكيشن هذا بمفتاح المهمة رقم 3 والمهمة رقم 4، وقس على ذلك وتستطيع أصلا أن تغير ما شئت منها كلها. نعم هي موجودة، ويعني المفاتيح كما ذكرنا هي المفترضة 110، لكن هناك نقطة، إذا كان أحد المفاتيح، يعني إذا أردت إضافة اختصار كما سنفعل بعد قليل، وكان أحد مفتاحي هذا الاختصار تحكما أو ألت أو شفت، هنا ستدخل في شيء اسمه ضغطة المفاتيح المخصصة. هذا ما سأقوم به الآن لنخدم الزلو. حفظ إلى قوة تصغير تاء مفاتيح جميع التطبيقات فمفاتيح التت... طبعا أنا هنا أريد انقطع الصوت مجددا أستاذ بدر، واسمح لي يعني أن أستغل هذه النقطة. أيها الأحبة، الآن يعني كما وضح لنا الأستاذ بدر، نرى الآن أن الويندو آي مع توصيله بالبرايل سينس يمكنك من أن تجعل استخداماتك في البرايل سينس مطبقة تماما على استخداماتك للحاسب الآلي. بمعنى آخر، تستطيع أن تجعل الحاسب الآلي وكأنه جهاز برايل سينس بين يديك بمجرد توصيله بالويندو آيز، ومن ثم وضع الاختصارات كما تفضل بطرحها الأستاذ بدر، ومن ثم كيف هذه الاختصارات التي تعودت عليها في البرايل سينس على البرامج الموجودة في الحاسب الآلي، مما يوفر لك جهدا ووقتا وأريحية في العمل، ويعني عدم حاجة للتكرار في ليس التكرار وإنما عدم حاجة لحفظ أوامر جديدة على الحاسوب قد تتغير من ويندوز إلى آخر وقد تتغير من سطر إلى آخر. إذن إنجاز رائع و شرح أروع من أستاذنا الأستاذ بدر، جزاه الله خيرا. وهذا يعني قفزة في عالم التقنية وفي عالم توصيل البرايل سينس أو أسطر برايل بشكل عام بالحاسب الآلي، مما يوفر للكفيف بيئة مناسبة جدا للعمل يعني الأريحية في الأداء. هذا مجرد إضافة. أستاذ بدر الآن سيرينا مثالا حيا وتطبيقا مباشرا لهذه الاختصارات. فهناك برامج على الحاسوب لا نستطيع الآن استخدامها على البرايل سينس، كالبرنامج الذي سيشرحه الآن الزلو، وكما شرح سابقا في تسجيل له حول السكايب. إذن السكايب والزلو لا أستطيع أن أنزلهما في الوقت الحالي على جهاز البرايل سينس، لكن من خلال توصيل البرايل سينس بالحاسوب عبر الويندو آيز سيشرح لنا الأستاذ بدر الآن كيف أجعل هذه الميزة وكأن البرايل سينس هو الذي نزل عليه الزلو ونزل عليه السكايب. تفضل أستاذ بدر. الصوت واصل الآن؟ أي نعم مسموع، تفضل. كما ذكر الدكتور أبو فهد، هناك برامج لم تنزل حتى الآن على البرايل سينس وتهم الكفيف. شرحت أنا يمكن في تسجيل روجت له عن برنامج السكايب، كذلك العام الماضي أيضا عبر الجولد ويف، والجولد ويف طبعا برنامج للصوتيات، وهذا مهم بالنسبة للمكفوفين الذي يريد أن يمنتج ويسجل مقاطع صوتية، لا يريد أن يشوش عليه البرنامج الناطق. فطرحت أمثلة لكيفية إعداد مفاتيح تخص الجولد ويف عبر البرايل سينس. والحقيقة لا ندعي أن الويندو آيز وحده هو الذي يقوم بهذه المهمة، لكن الويندو آيز هو البرنامج الأسهل للمستخدم العربي الذي يقوم بهذه المهمة. الNVDA لا يقوم بها، الجاوس يقوم بها، طبعا نسخة إنجليزية موجودة ولكن النسخة العربية ليست مدعومة كما هي مدعومة نسخة الويندو آي. المهم ويندو ناقص آيز سترون مربع. كيف سترون كيف تصغير مفاتيح نقوم بعملية دعم الزلو عبر البرايل سينس. الآن أنا واقف على قائمة المفاتيح، سأنتقل بالتاب مرة واحدة وسيقول لي مفاتيح جميع التطبيقات التقاط مفتاح برايل زر التقاط مفتاح برايل. التقاط مفتاح برايل معناه أنك تريد إضافة اختصار جديد عبر البرايل سينس. طبعا البرايل سينس هو جهازنا الذي نعمل به الآن. فالتقاط مفتاح برايل، نفتح هذه الخاصية بالمسافة، مسافة اضغط على مفتاح برايل، قال اضغط على مفتاح برايل، سأضغط أنا على الرقم 7 بالنازل، والأرقام تكتب هنا بالنازل، مع مفتاح المهمة رقم 4. مفتاح المهمة رقم 4. مفاتيح جميع التطبيقات ف B2B3B5B6 Advanced 4. B2B3B5B6 Advanced 4. يعني النقطة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والمهمة رقم 4. طبعا انتبهوا لما يقول بي النقاط الثماني في أسطر برايل يرمز لها بالبي، وهذه قياسية يعني ليست فقط تخص البرايل سينس، قارئات الشاشة ترمز لها بالبي فقط حتى لا يشكل على أحد ممن لم يكون قد استمع لهذه المعلومة من قبل. إذا أضفنا الآن التقطنا مفتاح برايل، بقي أن نذهب لنلتقط أو لنختار ضغطة مخصصة. التقاط مفتاح برايل زر مهمة أم المفتاح مربع تحريري مدخلات المفتاح إضافة مفتاح تشغيل سريع حوار زر. كل هذه بالتاب أقوم بها، لا نريد هذه كلها الآن. مدخلات المفتاح إضافة ضغطة مفتاح زر، لا نريد هذه الآن. مدخلات المفتاح إضافة ضغطة مفتاح مخصصة حوار زر، إضافة ضغطة مفتاح مخصصة. ولاحظوا قال هو حوار بمعنى أنها مربع حواري. حينما نفتح هذه الخاصية سيظهر لنا مربع يشبه مربع المفاتيح السريعة في برنامج السكايب الذي يمكننا من اختيار المفاتيح الموجودة سلفا. سأفتحها الآن. مسافة شفت شين مربع اختيار غير محدد مربع حوار ضغطة مفاتيح مخصصة للبرايل. شفت غير محدد، لا نريد تحديده. الآن سأنتقل بالمهمة رقم 3 عبر البرايل سينس. عنصر تحكم عين مربع اختيار غير محدد. عنصر تحكم يعني الكنترول سأحدده. مسافة محدد عنصر تحكم عين مربع اختيار. سأنتقل أيضا. ألت لام مربع اختيار غير محدد. لا نريد الألت. إدخال دال مربع اختيار غير محدد. لا نريد الإدخال. النوافذ ألف مربع اختيار غير محدد. لا نريد النوافذ. تطبيق تاء مربع اختيار غير محدد. ولا نريد التطبيق. ألت جي آر جي مربع اختيار غير محدد. ألت جي آر ربما يكون هذا الاف ان في اللابتوب، لا نريده الآن. التقاط ضغطة مفتاح مفردة ضاد زر. التقاط ضغطة مفتاح مفردة، ما المقصود بهذه الضغطة؟ المقصود بهذه الضغطة تلك الضغطة التي ترافق المفتاح الذي حددناه وهو مفتاح التحكم الكنترول. سأدخلها الآن بالمسافة حتى أختار الضغطة المفردة. مسافة ضغط على مفتاح. سأضغط على الاف 7. مفاتيح جميع التطبيقات فتحكم ناقص F7 المفتاح B2B3B5B6 Advanced 4 عرض القائمة. لماذا تحكم وإف 7؟ سأقوم الآن بعملية حفظ التغييرات. سأعود بالشفت والتاب اللي هي المفتاح المهمة رقم 3 ومهمة رقم 4 فقط لنقطة نظام يعني سبق لسان. مفتاح التطبيق اللي هو زر الفأرة الأيمن هو المفتاح رقم 1 ورقم 2 مع بعض، أما 3 و 4 فهي الشفت والتاب. مفاتيح جميع تصغير تاء زر حفظ إلى قرص ح زر حفظ إلى قرص. مسافة تم حفظ الأعدادات. قمنا بحفظ إلى قرص تصغير تاء زر وقمنا الآن بالتصغير. مسافة طالب حق زلو كونتاكس عنصر تحكم علامة زلو. ما الذي سأفعله الآن؟ مفتاح المهمة رقم 4 والرقم 7 سأضغطه الآن لأفصل الصوت عنكم. الآن وعبر البرايل سينس سأفصل الصوت عنكم. معي يا دكتور؟ جميل، تم فصل الصوت فعلا حتى عدت الآن بسؤالك. فإذا هذه الآن إضافة مهمة من خلال مفاتيح البرايل المختارة من قبل المستخدم. إذا أيها المستخدم تستطيع أن تضع لنفسك اختصارات خاصة بك ومفهومة ومحفوظة وسهلة لديك، وبالتالي تحدد مهام هذا الاختصار أو مهمة هذا الاختصار الذي وضعته. فكما طبق لنا الأستاذ بدر الآن اختار مفتاح المهمة رقم 4 اللي هو F4 مع 7 بالنازل 2 3 5 6 ووضع لها الاختصار في الكمبيوتر F7 أو الظاهر كنترول مع F7 ليتم بعد ذلك تشغيل وإيقاف البرنامج بذلك الاختصار، أليس كذلك أستاذ بدر؟ نعم كذلك، وأنا الآن عبر البرايل سينس عدت إليكم، ضغطت على المفتاح المهمة رقم 4 و7 بالنازل، فأنا الآن ومن خلال السماعة، الآن أنا سألبس السماعة اللوجيتك في أذني، ابتعدت الآن عن الميكروفون عن الكمبيوتر ابتعاد نهائي، وأمامي البرايل سينس، سأفصل الصوت الآن وأعيده. قمت بهذه العملية الآن عبر البرايل سينس والكمبيوتر بعيد عني، بمعنى أنني استطعت أن أطوع البرايل سينس لخدمة الزلو عبر الويندو آيز. قد يقول قائل أنا أستخدم الزلو بالآيفون، ليس لا يمكنك أبدا عبر الآيفون ولا الأندرويد أن تختار مفاتيح للزلو أو السكايب بهذه الطريقة، لا يتم ذلك إلا عبر الحاسب الآلي. ويعني الآن يعني أصبح بإمكانك أن تقرأ الرسائل تحت يدك إن كنت في السكايب، إذا أرسل لك أحد تتكلم، تفصل الميكروفون بالزلو نفس الشيء، كل هذا لا يتم إلا عبر وصل البرايل سينس بقارئ الشاشة، وقارئنا المفضل هو الويندو آيز أيضا عبر البلوتوث، وهي الطريقة الأفضل والأكثر شيوعا، وأيضا عبر اليو اس بي الحقيقة، عبر الملف الموجود أيضا لدينا. ونكرر الحقيقة الدعاء لأستاذنا الدكتور أحمد خاطر الذي معنا. يا دكتور في مشكلة؟ إذا يعني وبعد أن قمنا بهذا الشرح المقتضب وقمنا بهذا المثال الذي يمكن تطبيقه على كل البرامج، أتمنى أن أكون قدمت ما فيه الشيء المفيد. قصة أنه استخدام الموسع كما يعني ذكرنا أن الويندو آيز يجعلك في بيئة لا تحتاج فيها لتعلم شيء جديد مختلف وصعب عليك، فلا تحتاج أصلا إلا إلى معرفة كيف تصل إلى مسألة وصل الويندو آيز بسطر البرايل، وبعد ذلك الأمور تكون سهلة ميسرة. فيعني المسألة إن شاء الله بكل بساطة، من أراد الاستزادة في أي أمر نحن حاضرون، لكن هل سيهتم الناس؟ أتمنى ذلك، لأن هذه الخاصية الحقيقة مظلومة، مظلومة لدى البرايل سينس، مظلومة لدى الويندو آيز الحقيقة، الذي ربما يعني حظه العاثر جعله يخرج مع الهواتف الذكية والتهاء الناس بها، لكن حقيقة بذل مجهود كبير في تعريبه من الناطق وتطويعه أيضا من جي دبليو مايكرو والهيمز. ويعني المستخدم الذي يريد استخدام الحاسب الآلي صح عليه أن يستفيد من هذه المجهودات. والمايك لكم. إذن هذا يعني البرنامج مع البرايل سينس مع الحاسب الآلي نستطيع أن نسميه الثنائي الماسي مثلا، يعني هذه التسمية من عندي، هذا الثنائي الماسي بين الحاسب الآلي وبين البرايل سينس عبر الويندو آيز، إذن صاروا ثلاثي حتى وليس ثنائي. هذه يعني الأيقونة المتكاملة أو المجموعة المتكاملة توفر للكفيف العمل ضمن البيئة المريحة له والسهلة والميسورة. رأينا الآن كيف تم التحكم في برنامج الزلو عبر اختصار وضعه الأستاذ بدر لنفسه، يعني أنت كمستخدم تستطيع أن تضع ما تشاء من اختصارات للتحكم فيما تشاء من برامج. يعني ما ذكره لنا الأستاذ بدر الآن مشكورا هو كمثال، وإلا فبإمكانك التحكم في أكثر من برنامج وفي أكثر من خاصية. يعني ضع لنفسك مثلا اختصارات للتحكم في عرض الشرائح، ضع لنفسك اختصارات للتحكم في خصائص البحث مثلا عبر الجوجل أو الموزيلا فايرفوكس وغيرها من المتصفحات، ضع لنفسك اختصارات لكتابة أو عفوا للدخول مباشرة لمعالج النصوص، هكذا يعني بيئة خصبة جدا توفر لك الوقت وتوفر عليك الجهد وتتيح لك وضع ما تراه أنت من اختصارات. أشار الأستاذ بدر لقضية أو لنقطة مهمة، أنه قد يكون قائل الاختصارات والأشياء هذه أستطيع عملها مثلا عبر الآيفون، أستطيع أتحكم في الآيفون عبر في الزلو عفوا عبر استخدامه على الآيفون، أستطيع أتحكم في السكايب عبر تنزيله على الآيفون وأتحكم في الآيفون بالبرايل سينس. تبقى هناك أشياء تميز بها الحاسوب مع البرايل سينس عبر الويندو آيز، كما تفضل الأستاذ بدر أنك لا تستطيع وضع اختصارات معينة لنفسك فيما إذا وصلت الآيفون بالبرايل سينس. يعني على سبيل المثال إلى الآن لم نجد اختصارا للضغطة المطولة، لما تضغط على الآيفون ضغطة مطولة ليس هناك ما يوازيها على المفاتيح البرايل سينس، والاختصارات ليس من قبلك أنت كمستخدم، يعني ما في والله قائمة تروح هناك تقول مثلا الاف 4 مع النقطة 6 اجعلها توازي الضغطة المطولة، لا. بينما هنا في الويندو آيز وكما طبق لنا الأستاذ بدر الآن وضع اختصارا يؤدي مهمة محددة وحذف مفتاحا آخر لأنه لا يتناسب معه، فهذه مزايا جدا رائعة. وإذا كان لكم أي استفسار فوجود الأستاذ بدر معنا فرصة لننهل من معين علمه، جزاه الله خيرا. الشكر لك دكتور، ولكن بما أنك أثرت موضوع التصفح فأنا يعني أريكم الآن مسألة. الآن سأفتح الإنترنت إكسبلورر وعلى موقع جوجل مثلا، على موقع جوجل سيفتح الآن المتصفح. لاحظوا نحن في برامج قارئات الشاشة هناك أزرار قياسية لنا، حرف البي ينقلنا عبر الأوامر أو ما يسمى البوتون، وحرف الان ينقلنا عبر النصوص، وحرف السي ينقلنا عبر القوائم المنسجلة. أنا الآن فاتح صفحة إكسبلورر، فاتح إكسبلورر والويندو آي شغال والبرايل سينس أيضا شغال. سأضغط حرف السي مثلا، لا يوجد أي مربع تحريري مثلا. لاحظوا لا يوجد هناك، يعني لو كان يوجد كان نقلنا. سأضغط حرف البي، لا يوجد أي زر، لا يوجد أي زر، ولكن هناك حرف الان، لا يوجد اي نص لان انا في اخر الصفحه. ساعود الى اول الصفحه الان. لحظه، على اساس اكون في اول الصفحه الان ساضغط حرف البي، لا يوجد اي زر. لحظه شويه بس، يا دكتور عارف بحث كلمه زر، نعم هناك بحث كلمه زر، ربما يكون المفتاح بالعربي، لا يوجد أي زر، لا يوجد أي نص. هذه الإشكالية ربما تكون ضرب خط بل بحث لحظة رياضة تتخيرها. يعني أنا جربت الحقيقة لما كانت الواجهة. عفوا أستاذ بدر، ربما تحتاج لإدخال كلمة أو نص في حقل البحث وبعد ذلك تظهر لك النتائج والأزرار والروابط وكذا. يعني أنت الآن كأنك في يعني في الصفحة نفسها لسه ما تحركت فيها ولا أدخلت فيها شيئا، فأظن هذه المشكلة. لا ليس كذلك، هي طبعا هنا ليست قصة إدخال أو تأهل، القصة قصة التنقل بين مكونات الصفحة من نصوص وقوائم منسدلة وكذا. هذه بالضبط على حروفها التي ترمز لها نقوم بعملها باللوحة المفاتيح العادية، وعملتها أنا بالبرايل سينس حينما كانت واجهة الشاشة إنجليزية، ولكن رأي إذا كانت واجهة الشاشة عربية ربما لا يقوم بهذا الأمر، سنبلغ الجماعة بهذه المسألة. ولكن عموما إذا كانت واجهة الشاشة إنجليزية، وطبعا كون الواجهة إنجليزية هذا لا يمنع من أن ينطق اللغة العربية ويكتب اللغة العربية، إذا كانت واجهة الشاشة إنجليزية فأنت تستطيع في البرايل سينس وعبر المتصفح الانتقال بين عناصر الصفحة بالضبط على حروفها الرامزة لها دون يعني الحاجة إلى لوحة المفاتيح العادية. يعني المقصد أنه الاختصارات التي يوفرها البرايل سينس هي اختصارات تخصه هو حينما يوصل بالحاسب الآلي بضغطة واحدة. الآن أنا أفصل الصوت عنكم في الزلو. عفوا استاذ بدر، لي وجهة نظر. يعني الان الجهاز لما ضغط له الحروف كان يتجاوب معها، لكن المشكلة انه لا توجد حقول، يقول لك لا يوجد اي زر، لا يوجد اي نص، لا يوجد اي، فهو فهم او تلقى الامر وبحث ولم يجد. فيعني تغيير الواجهة لا اظن له علاقة، هناك خلل او هناك مشكلة في الصفحة المفتوحة، انها ما فيها ازرار، ما فيها حقول، ما فيها روابط. فما ادري ايش رايك في هذا. لربما ساراجع هذا الامر، هذا الامر ليس بذاته اشكاليه، يعني هذا الامر ساراجعه، وحينما يتم تصحيحه ساعدل هذه المساله في القائمه البريديه ان شاء الله عبر الناطق وعبر قوائم الواتساب ان شاء الله. فالعمليه ليست بذاك الاشكاليه، ساراجعها، لانها طبعا هذه لم تكن مدرجه ضمن موضوع الشرح، يعني طرات عرضا، لعل هناك امر يجب ان ارجع له. المهم ان الامر متاح، المسألة هي متاحة. المقصد أن البرايل سينس ينفذ لك الاختصار بضغطة واحدة، بينما حينما تصله بالآيفون اذهب إلى الأمر واضغط الأمر بالمسافة الثالثة والسادسة وهكذا. أطلنا عليكم كثيرا، ويعني أشكر جدا جدا المبدع الدكتور أبو فهد حقيقة، فتح لنا هذا المنبر ويبذل من وقته وجهده مشكورا لخدمة إخوانه المكفوفين، وليس هذا بمستغرب عليه. يعني وأتمنى أن أكون قدمت ما فيه الفائدة، وأن أستمع إلى ما يريد الإخوة والأخوات طرحه من أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينسيك خير الجزاء أخي أستاذ بدر على ما قدمته وعلى هذا الشرح الكافي الوافي. لو تسمحوا لي بسؤال بالنسبة لتنفيذ الاختصارات من خلال الحاسب وربطها بالبرايل سنس، ذكرت أو يعني طبقت على ويندوز آيز. طيب بالنسبة لبقية قارئات الشاشة NVDA هال جوز وهذه الأشياء، يعني ألا يمكن أن كذلك تطبق عليهم مثل هذه المسألة؟ بالنسبة للهال والجاوس نعم هي ممكنة، لكن حقيقة يعني ليست بتلك السلاسة الموجودة في الويندو آيز. يعني ربما يكون الجاوس أسهل قليلا من الهال، ولكن إشكالية الجاوس أن النسخة العربية منه ليست مدعومة دعما أمينا، وهذا معروف، يعني لا نريد التفصيل في هذا الأمر الآن. الهال طبعا الهال برنامج جيد، ولكن فيه تعقيد، يعني الطريقة الأوروبية في إنتاج البرامج فيها تعقيدات إلى حد ما. الشغل الأمريكي في الويندو آيز سهل جدا، وأعطانا استقلالية، بمعنى أنه يعني يخدم حتى الكفيف اللي مثلي متواضع، يعني بالحاسب الآلي لا يحتاج إلى أن يكون لديه خلفية برمجية، ولا يعني أن يكون من المتقدمين بالحاسب الآلي. فهذا يعني يخدم كل المكفوفين بكل مستوياتهم، وهذا هو الفرق في هذه المسألة. أي سؤال أو استفسار من الإخوة والأخوات الحضور، أو حتى يعني الأخوات اللي ما يرغبن في الحديث، لو يرسلونها عبر الزلو كسند أليرت أو عبر الواتساب ليقوم بنقل السؤال للأستاذ بدر. المجال مفتوح للمشاركة من الإخوة والأخوات، فتفضلوا. رأيك ما تفكرون في الأسئلة؟ أطرح سؤالا عليك أستاذ بدر، يعني هو بدهي وربما كان محله أن يذكر في المقدمة أو في بداية الحديث، لكن لا مانع من طرحه فائدة لمن سيستمع إن شاء الله لهذه الندوة بعد تسجيلها ونشرها بين الإخوة والأخوات. السؤال، ذكرنا الآن أن الويندو آيد له مزايا وله استخدامات وله يعني يوفر بيئة رائعة مع البرايل سنس إلى آخر ما تقدم معنا من مزايا ومهام. السؤال، كيف أحصل على الويندو آي؟ الويندو آيز يتم الحصول عليه بطريقتين. الطريقة الأولى هي أنه لتنزيل نسخة الأوفيس الأصلية على أي جهاز حاسب آلي، الأوفيس الأصلية 2010 فما فوق. تستطيع الدخول على صفحة GW Micro وتنزيل نسخة الويندو آيز منها. لكن النسخة المجانية تجبرك على اختيار لغة واحدة إما عربي أو إنجليزي، والصوت العربي طبعا سيكون صوت طارق وليس فيه تبديل أوتوماتيكي، إنما يقبل إدخال آلات النطق الموجودة على جهازك سواء الإنفوبوكس أو تلك الآلات المصاحبة لبرنامج الهال مثلا. لكن النسخة المجانية لا تتعهد الجي دبليو مايكرو بتقديم الدعم لك فيها، كما أنها مرتبطة باتفاقية محددة الزمن بين جي دبليو مايكرو ومايكروسوفت، يعني هذه الاتفاقية قد تنتهي العام القادم. لذلك أنا أفضل الطريقة الثانية وهي شراء النسخة الكاملة من شركة الناطق، وهذه النسخة يكون فيها صوت الأكابيلا مدمجا، وتستطيع أن تضيف عليه أي صوت من آلة النطق المتاحة لديك، كما أن النسخة قابلة للتفعيل على 3 أجهزة، وكل جهاز من 3 قابل لإلغاء تفعيله ونقل التفعيل إلى جهاز رابع، يعني 3 أجهزة في وقت واحد، وبإمكانك يعني أن يعني وتفعيله على الجهاز لا يعني حرمانك من أن تنقله من جهاز إلى آخر، فهم حسبوا حسبة إنه الأجهزة تتطور كثيف يحتاج إلى أن يبدل الأجهزة بين الفينة والفينة، فبإمكانك أن تلغي التفعيل من أحد الأجهزة وتنقله إلى جهاز تضيفه إليك. كذلك الدعم متوفر من الناطق ومن الجي دبليو مايكرو أيضا مع كل نسخة، مع كل إصدار تشتريه هناك الإصدار الذي يليه مجانا، وبعد ذلك تكون الإصدارات بأسعار مخفضة طبعا لمن لديه رخصة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر على كثرة الأسئلة، لكن سؤال بالنسبة للتفعيل أنه يفعل على 3 أجهزة، فقط أرغب في استيضاح أمر ما، يعني ألا يحتوي هذا البرنامج كما هو في الهال على مفتاح حماية؟ هذا رقم 1. رقم 2، طيب فلنفترض جدلا مثلا أنني لم أستطع نقل التفعيل من الحاسب هذا مثلا لأنه مثلا حدث فيه خلل، أصبح خلاص غير قابل للفتح أبدا، ف يعني هل سيقتصر فقط عندي على تفعيلين لأنني لم أستطع إلغاء تفعيل الحاسب هذا؟ التفعيل يتم عبر رقم ترخيص وليس عبر دنجل USB، وهذه ميزة. رقم الترخيص يكون موجودا ضمن الأسطوانة التي تأتي مع النسخة أو الملف المضغوط الذي يتم إرساله من الناطق. يعني أنا لما اشتريت الأسطوانة شريتها إصدار 7.5، الإصدار 8.4 أخذته مجانا عبر ملف مضغوط من الناطق، والملف المضغوط هذا كان يعني بمثابة الأسطوانة وفيه رقم الترخيص الخاص بي. إضافة إلى هذا، فإن شركة الجي دبليو مايكرو تتيح للمستخدم اختيار رقم تسلسلي له. طبعا الرقم التسلسلي هنا هو ليس رقم الترخيص لتفعيل النسخة، ولكنه رقم التسلسلي الخاص بمن اشترى هذه النسخة، بمعنى أن أي كل أسطوانة وكل نسخة ترسل إلى صاحبها حينما يقوم بتثبيتها ورقمه التسلسلي مدمج بها سيجد أن الرقم التسلسلي مكتوبا مباشرة في المربع الذي يلي اتفاقية الترخيص، فالعملية مضمونة بهذا الرقم التسلسلي بعد ضمانة رب العالمين، ورقم الترخيص هو الذي يفعل النسخة. فيما لو أن حصل فيه إشكالية ضرب اللابتوب وما استطعتي أنه تقومين بإلغاء التفعيل، هنا يأتي دور الدعم، الاتصال بشركة الناطق أو حتى الجي دبليو مايكرو إذا كان واحد شاري من أمريكا مباشرة، الاتصال بهم، إرسال أو حتى إرسال بريد إلكتروني يبين المشكلة، وهم من عندهم من خادمهم سيقومون بإلغاء التفعيل توطئة لتفعيله على جهاز آخر. أي سؤال ولا يعني نترك لأبو فهد أن ينتقل إلى جزئية أخرى في جلسته؟ بالعكس، نحن نستأنس ونسعد بالحديث معك وبهذه المعلومات التي تقدمها، وإن كان بعضها معروفا لكن بلا شك هي جديدة لنا، وإن لم تكن لنا فلمن سيستمع إن شاء الله للتسجيل. ويعني الحمد لله اليوم فيه يعني إضافات ونقلات جديدة، لأن كان كل حديثنا حول البرايل سنس والبرونتو، ووجهنا الطلبات أكثر مرة بطرح ما تودون معرفته عن الحاسب الآلي، عن الآيفون، عن آيباد، عن أي جهاز، حتى يكون لاسم قناتنا أو يكون لقناتنا من اسمها نصيب، فهي قناة التقنية وليس قناة البرايل سنس. فالإخوة والأخوات اللي يستمعون إلي الآن أو من سيستمع لهذا التسجيل إن شاء الله، يعني اطرحوا ما شئتم من مواضيع تودون الحديث عنها، إن لم أستطع بنفسي الحديث عنها فاستضافة الخبراء من مثل الأستاذ بدر جزاه الله عنا خيرا يكون يعني دافعا لنا إن شاء الله تعالى نقدم لكم ما تودونه. فقولوا دائما القناة منكم وإليكم. الأستاذ بدر طرحت نقطة حول الترخيص عن طريق الرقم وليس عن طريق الدنجل، وطرحت الأخت مريم فيما إذا تعطل الحاسوب وذكرتم الحل. طيب ماذا إذا كان الحاسوب بل ما هي البيئات المناسبة لتنصيب وتثبيت الويندو آيز عليها؟ يعني واحد عنده حاسوب قديم من 95 98 الإكس بي، الأنظمة الويندوز القديمة، هل هي مناسبة ومتماشية مع الويندو آيز ولا يحتاج لتحديث جهازه قبل أن يثبت عليه هذا البرنامج الرائع؟ والله يا دكتور، يعني طبعا كمبدأ قارئات الشاشة عموما وبالذات آلات النطق العربية حقيقة تثقل المؤشر، طبعا هذا أمر طبيعي بحكم الصوت العربي، لذلك أنا دائما أخلي الواجهة إنجليزية، ليس لأن ثقافتي إنجليزية فلست أفضل منكم أبدا، ولكن لأن السهم فيها يكون أسرع في الحركة، وكما كذلك هي لا تتعارض مع نطق النصوص العربية التي تمر بها ولا الكتابة باللغة العربية. جميل، هذا ما أحببت سماعه منكم، لأن سؤال الأخت مريم أوحى لي باستخدامات لأجهزة قديمة، وفي يعني بعض المكفوفين ممن أعرفهم إلى الآن لا يزال على إصدارات قديمة من الويندوز ومن الأوفيس ومن غيرها من البرامج، بحجة إني خلاص تعودت عليها وما بغير. التقنية كل يوم فيها جديد، كل يوم فيها أشياء غير اللي راحت، يعني كما تفضل الأستاذ بدر حتى الويندوز 7 الآن يكاد يصبح في كي أو في طي النسيان، يعني وجدت الآن بيئات الويندوز 8 وعلى وشك الدخول في الويندوز 9، وسمعنا كلام عن الويندوز 2014 الظاهر أو كذا، الرسالة قرأتها اليوم ما دققت فيها. عموما الغرض أن التقنية تتحدث يوميا، فإن جمدت أنت على موقفك فسيفوتك قطار التقنية ولن يتوقف من أجلك، وبالتالي حتى وإن نزل الويندو آيز على الأجهزة الموجودة عندك والتي تعودت عليها وهي قديمة، ستفقد بعض المزايا من هذا البرنامج، وإن لم تفقد مزايا فستفقد السرعة، وهذا طبيعي جدا لأن الرام عندك غير مناسب، أو لأن سرعة عمل جهازك المعالج فيه غير مناسبة، أو لأن نظام التشغيل لا يتيح لك استخدام جميع الخيارات. لذلك هي دعوة لمواكبة التطور ولمواكبة التقنية والاستفادة منها. لا أقول أن نلجأ إلى البذخ أو إلى الترف، ولا كل ما نزل جهاز اليوم أروح بكرة أشتريه، لا، أنا أقول أنك لا تجمد على حالة واحدة، وفي نفس الوقت لا تتابع كل جديد وتلهث وراءه، وإنما طور نفسك، طور أجهزتك بما يلائم استخداماتك وبما ييسر لك تعاملك مع الأجهزة. إذا كان في سؤال أو استفسار حتى لا نطيل أكثر على الأستاذ بدر، فقد أخذنا من وقته الكثير، جزاه الله عنا خيرا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا فليعذرني الأخ بدر على كثرة الأسئلة. تقريبا بما أنكم تتحدثون عن الويندوز 8 والويندوز 7 وهكذا، عندي سؤال. دعم الويندوز ايز للويندوز 7، طيب هل يكون اكثر دعما معه ام اكثر دعما مع الويندوز 8؟ لان مثلا بعض البرامج لاحظنا ان دعمهم للويندوز 8 ليس بالصورة، او ليس بالصورة، بالعكس هو ممتاز، لكن بعض البرامج ربما لا تدعمها قارئة الشاشة في ويندوز 8، فما هو الحال مع الويندوز ايز؟ طيب، سؤال ثاني بالنسبة لي القناة، إذا أردنا اقتراحات أو شيء من هذا القبيل أين تقدم؟ بالنسبة للسؤال الثاني، القناة والاقتراحات اللي فيها، طرحنا الأمر قبل قليل أنه تكون عبر القناة هنا مباشرة، وإن لم أكن موجودا أو لم أرد على الاقتراح فيرسل كسند أليرت حتى أقرأها فيما بعد كرسالة، أو عبر الواتساب، ورقمي إن لم يكن معروف لديكم هو 00966500559924، وهناك مجموعات على الواتساب أيضا أتولى إدارتها، تنقل إليها تسجيلات هذه الندوات إذا حصل ظرف مثلا وما حضرتم دورة ولا ندوة ولا جلسة ولا شيء، فيكون التسجيل متاحا لكم إن شاء الله، بالإضافة للإجابة الفورية إن شاء الله على الاستفسارات. أما ما ذكرته من قولك أنك تعتذرين عن كثرة الأسئلة، فبالعكس نحن لا نعذرك، بل نشكرك على أسئلتك وعلى مشاركاتك. يبقى السؤال الأول إجابته للأستاذ بدر، فليتفضل مشكور. الويندو آيز يدعم الويندوز 7 والويندوز 8 بمنتهى الكفاءة. أتكلم هنا عن نسخة 8.4 وهي المتاحة حالياً والموجودة. النسخة القديمة طبعا 7.5 خلاص انتهت، يعني هي توقفت عند ويندوز 7 ولا تدعم ويندوز 8، لكنها الآن أصلا غير موجودة. يعني من أراد أن يشتري ويندو آيز تلقائيا حيبدأ من 8.4، سواء اشتراه أو أنزله مجانا عبر عرضه مع المايكروسوفت، كلها ستكون 8.4 وكلها تدعم ويندو 8 والويندوز 7 بنفس الكفاءة، ولا إشكال في ذلك. هل بقي أسئلة أو استفسارات للإخوة والأخوات الحضور معنا والحاضرات؟ لكم إضافة أو تعليق قبل أن نختم أستاذ بدر؟ لا أبدا، فقط الشكر لكم والدعاء بأن يسدد الله خطانا وخطاكم إلى ما فيه الخير، ودائما وأبدا إن شاء الله تكون هذه القناة وغيرها من القنوات روافدا يغذي بعضها بعضا، ويعني تكون خدمة المكفوفين والمكفوفات هي هدف الجميع. لذلك فنحن دائما ندعو لكل من يقدم خيرا كائنا من كان، ندعو لأبو فهد دائما وأبدا لأنه يبذل من وقته وجهده الكثير، ندعو لأخواتنا وأخوان الحضور هنا، ندعو للأستاذ مازن، دكتور أحمد خاطر، الأخت الفارسة، كل من يقدم خيرا للمكفوفين في أي مجال دائما ندعو له، والدعاء هو أكبر ثروة ممكن أن يستفيدها الإنسان من مثل هكذا يعني لقاءات. فلكم الدعاء بأن يوفقكم الله دائما، وإن شاء الله نتواصل على الخير، متمنين أن نكون قدمنا ما فيه الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آمين، نسأل الله من فضله. وأؤكد على أهمية التعاون، فنحن يد واحدة في تقديم النافع والمفيد لإخواننا، كل بما يستطيع من معلومات، من شروحات، من يعني تنظيم لقاءات على الظل وعلى الواتساب على السكايب، مهما اختلفت القناة ومهما اختلفت الطريقة ومهما اختلف الشخص صاحب القناة أو مدير القناة، فالهدف في النهاية هو توصيل العلم والنفع والفائدة لجميع إخواننا وأخواتنا المكفوفين والمكفوفات. نسأل الله تعالى أن يجعل ما نقدمه خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يتجاوز عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ونحن يد واحدة كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا نريد أن يعني يحصل أي يعني تنازع أو اختلاف، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أؤكد على الإخوة والأخوات الحضور في أهمية طرح ما يودون معرفته وما يودون الحديث عنه من أجهزة وبرامج ليتم تقديم النافع والمفيد لهم، حتى لا نتحدث في شيء معلوم أو شيء غير مستخدم فيضيع الوقت والجهد دون مردود. فالقناة منكم وإليكم، اطرحوا ما شئتم من استفسارات، اطرحوا ما شئتم من مواضيع واقتراحات، وبإذن الله تعالى نسعى جاهدين لتلبية طلباتكم ومقترحاتكم. أما أصحاب البرونتو والذين كان من المقرر أن نعطيهم الجلسة أو الساعة الثانية اليوم، فقد كان اللقاء كما استمعتم شائقا وجدا، كان الحوار ماتعا مع الأستاذ بدر فجزاه الله عنا خيرا، وإن شاء الله تعالى يتم تعويضكم إذا رغبتم، أما إذا لم يكن لكم رغبة في التعويض فالأمر إليكم. وأؤكد وأجدد، لا بد من مقترحات حتى يكون المطروح موافقا ومؤاتيا لما تريدونه بإذن الله تعالى. في ختام هذه الجلسة لا يسعني سوى التقدم بالشكر الجزيل للأستاذ بدر العدواني على ما أعطاه لنا من وقت، وعلى ما قدمه من شرح لهذا التطبيق أو لهذا البرنامج الرائع، بل لهذه المنظومة المتكاملة، البرايل سينس مع الويندو آيز مع الحاسوب، منظومة متكاملة ومتناسقة تيسر على الكفيف استخدام التقنية وتوفر له بيئة مريحة وسهلة وسلسة ليتعامل مع التقنية بيسر وسهولة. نكرر له الشكر وندعو الله له بالتوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.